ما بننزله ابدا. ها السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. من أين هو؟ من أي حديث رقم؟ 38. قال الإمام المصنف ابن ماجه رحمه الله في سننه في كتاب، أي كتاب؟ كتاب الزهد، في كتاب الزهد باب ذكر الموت، قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أنه قال حدثنا شبابه وهو ابن سوار الفزاري المديني ثقة، رموه بالإرجاء مثل الشيخ الألباني وليس بمرجع، مثل ما رموا الشيخ الألباني بالإرجاء كذلك رموه بالإرجاء، رمي بالإرجاء ولم يثبت عنه. وما نقبل من المحدث الذي طول حياته يروي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينكر العمل من الإسلام. نعم، ولا يقول بالإرجاء قطعا. حدثنا شباب ابن سوار عن ابن أبي ذيب، وهو اسمه محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة المخزومي ابن أبي ذيب، من الثقات الأئمة المعروفين، محمد بن عمرو بن عطاء، وهو محمد بن عمرو بن عطاء بن عياش العامري ثقة، عن سعيد بن يسار وهو أبو الحباب المدني مولى ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، سعيد بن يسار تابعي كبير، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال إسناده صحيح. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الميت تحضره الملائكة، فإذا كان الرجل صالحا قالوا أخرجي أيتها النفس الطيبة، كانت في الجسد الطيب أخرجي حميدة وأبشري بروح وريحان ورب غير غضبان، ولا يزال يقال له حتى تخرج ثم يعرج بها إلى السماء فيفتح لها يستفتحون، كما جاء في روايات أخرى تستفتح الملائكة ويقولون من هو؟ قال فلان ابن فلان، فيفتح لها، وأما الكافر فلا تفتح لهم أبواب السماء حتى يلج الجمل في سم الخياط، فيفتح لها فيقال من هذا؟ فيقولون فلان، فيقال مرحبا بالنفس الطيبة كانت في الجسد الطيب، ادخلي حميدة وأبشري بروح وريحان ورب غير غضبان، فلا يزال يقال لها ذلك حتى ينتهى بها إلى السماء التي فيها الله عز وجل، والسماء السابعة. وإذا كان الرجل السوء قال أخرجي أيتها النفس الخبيثة، كانت في الجسد الخبيث أخرجي ذميمة وأبشري بحميم غساق، حميم النار الحار أو نار الحامية، وغساق أي من الدم ومن الصديد التي يخرج من أهل النار، بحميم غساق وآخر من شكله أزواج أيضا آخرون أيضا من طريقه، فلا يزال يقال لها ذلك حتى تخرج، ثم يعرج بها إلى السماء فلا يفتح لها، لا يفتح أو لا تفتح لها السماء، فيقال من هذا؟ ويقال فلان، ويقال لا مرحبا بالنفس الخبيثة، كانت في الجسد الخبيث، ارجعي ذميمة فإنها لا تفتح لك أبواب السماء، فيرسل من السماء ثم يرسل بها من السماء إلى أين؟ كما جاء في الروايات الأخرى إلى حليين وسجين، فأرواح الصالحين في عليين وأرواح الطالحين في سجين، فيرسل بها مسألة أن أين أرواح الصالحين، أين أرواح الأنبياء، أين أرواح الشهداء، وقد عرفنا ثم تسير إلى القبر، معناه أن الروح، وقد عرفنا الشهداء ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم فيهم، يجعل الله أرواحهم في حواصل طير خضر تسرح من الجنة حيث شاءت، حيث شاءت. فهل تكون منفصلة عن الجسم؟ لا، نقول يكون لها علاقة، وهي في مكانها، وهي في مكانها في الجنة، لكنها لها علاقة، لها علاقة بالجسم، والجسم يتنعم مع الروح، ولا يقال إن الروح فقط يتنعم والجسم ليس له تنعم. كذلك الذي يرمى في السجين يكون علاقته وهو في جهنم، ويكون علاقته بالروح، وفهم هذه المسألة الآن سهلة في هذا الزمان، نقول ولله المثل الأعلى والقدرة العظمى، أن الناس الآن يطلقون الصواريخ ويحركون من أسفل، ما هو كذا، يحركون من أسفل فتكون تتأثر وتتقدم وتتأخر وكذا إلى آخره، فربما السحابة، ويدل هذا الحديث أيضا على إيمان السحابة الكامل، ما سأل أحد منهم ثم تصير في القبر إيش معنى، كانوا يؤمنون ويفهمون، وإيمانهم بهذه الحالة في الحقيقة أكمل الإيمان، ولم يكونوا يشكون في هذه المسألة. كذلك أرواح الأنبياء أين يكون؟ لا شك فيه أنه يكون كما جاء في بعض الروايات تحت العرش، وهي صحيحة، الرواية صحيحة، وتكون علاقتها بالجسد بدون أي شك، فأي ميت يكون لهم أرواح الأنبياء أيضا يكون لها علاقة بالجسد، ولذلك إن لله ملائكة سياحين يبلغوني سلام أمتي، وكما قال ما سلم علي أحد إلا رد الله علي روحي فرددت عليه، ويأتي الملك ويعرض علي ويقول إن فلان ابن فلان قد سلم عليك يا رسول الله، ويرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم يسلم علينا، وبذلك يجب علينا أن نكثر من الصلوات أيها الأخوة، وخاصة أنتم طلبة الشريعة، طلبة السنة، ينبغي لا يكون وقت فارغ لا تتحركوا فيه إلا وألسنتكم تكون رطبة بذكر الله، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ذكر من أذكار الله تبارك وتعالى، صلاة وذكر لله تبارك وتعالى. هذا الحديث إسناده صحيح، أخرجه مسلم من طريق عبد الله بن شقيق، هنا في هذا من طريق من هو؟ عن أبي هريرة، نعم، من طريق سعيد بن يسار، وعند مسلم من طريق عبد الله بن شقيق العقيري عن أبي هريرة البعض الاختصار، والنسائي من طريق قتادة عن قسامة بن زهير عن أبي هريرة، جاءت الرواية من طرق كثيرة، كذلك عن محمد بن عمر عند أحمد به، وحدثني سعيد بن يسار الحديث، وجاء من طرق أخرى له شواهد ومن أكثر تفصيلا هو حديث سيد بن أرقم رضي الله عنه. ثم قال حدثنا أحمد بن ثابت الجهدري وهو أبو بكر البصري صدوق وعمر بن شبة بن عبيدة. عمر بن شبة من الثقات المعروفين، له كتاب معروف مشهور ما هو تاريخ المدينة أو كل، وله كتابان أخبار مكة وتاريخ المدينة، فالذي كتب أخبار مكة ينبغي يكتب تاريخ المدينة أيضا. نعم، والله الله الموفق. وهذا الكتاب في الحقيقة من أهم ما يكون في تاريخ المدينة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، إذا قرأتها كأنك ترى أين يذهب النبي صلى الله عليه وسلم ومن أي سكة من سكك المدينة. كتاب عجيب جدا، فجزاهم الله خيرا. قال عمر بن شبه، أحمد بن ثابت الجهدري صدوق، عمر بن شبه من الثقات. قال حدثنا عمر بن علي، وهو عرفتم أنه عمر بن علي بن مقدم مقدمي. قال أخبرنا إسماعيل، أخبرني مقدمي رمي ببعض التدليس، إلا أنه هنا صرح بالتحديث. قال أخبرني ابن أبي خالد وهو الأحمسي من الثقات المعروفين عن قيس بن أبي حازم. أبو حازم هو حسين بن عوف المجلي الأحمسي، وهو صغير. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه المخضرم الثقة قيس، يروي عن عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان أجل أحدكم بأرض، الله أكبر، أو إيش اللفظة هي؟ أو ثبته إليها حاجة، وثب بمعنى قفز، أو ثبته إليه الحاجة، الحاجة تجعله أنه يقفز ويصل إليه، هذا تصور الجملة، تصور معنى الجملة، أو ثبته، معناه جاءته حاجة ويسرع إليها للموت، فإذا بلغ أقصى أثره قبضه الله سبحانه وتعالى، فتقول الأرض يوم القيامة: ربي هذا ما استودعتني، ربي هذا ما استودعتني، وقد أخرجت لك، وأخرجت الأرض أثقالها، ربي هذا استودعتني. ولذلك الإنسان في الحقيقة، نعم هناك قد عرف ناس، أحد من زملائنا هو الدكتور عبد الوهاب مدرس دار الحديث، كان قد مرض مرض القلب على كل حال، كان يعالج، فألح اليوم الأول: اذهبوا، هذا أعرفه، اذهبوا بي إلى طائف. فالناس قالوا: في هذه الحالة نأخذه، يتعب وكذا وكذا. لما قام في الصباح قال غضب غضبا حتى احمر وجهه، قال: اذا ما اخذتموني انا اخذ تاكسي واروح. فاخذوه، الى الان يفرشون له، سبحان الله. هكذا حتى لي وابني، كان هناك تطبيق في الهندسه، هذا قبل يمكن 20 سنه تقريبا في قصر الملك فيصل كان هناك، فلما عرف جاء قال انه بمجرد ما يفرشون له حتى وينزلون له الفراش احمر وجهه وقضي عليه، الله اكبر. الى الان ما نزلوا على الفراش، ما جلسوا الا انه مات رحم الله هناك. فهذا او ثبته الله وقبته، هذا امامنا حصل. ولذلك الله المستعان، وما تدري نفس بأي أرض تموت. نعم. ثم قال: هذا الحديث أيضا صحيح. ونعم، له شاهد أيضا المطر بن عكابس الصحابي عند الترمذي، قال حدثنا بندار، كذلك له طرق أخرى كثيرة صحيحة بهذا المعنى. نعم، وأخرجه الحاكم وغيره. ثم بعد ذلك قال حدثنا يحيى بن خلف، يحيى بن خلف أبو سلمة وهو من الثقات أيضا أو صدوق، قال حدثنا عبد العالى، وعبد العالى ابن عبد العالى القرشي البصري ثقة، نعم، عن سعيد، من يكون هذا؟ سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، قتادة مدلس، سعيد بن أبي عروبة مختلط، لكنه نص على أن عبد العالى ابن عبد العالى سمع منه قبل اختلاطه، فالحديث يكون صحيحا إن شاء الله. وأيضا عن سعيد بن قتادة، قتادة مدلس، عن زرارة ابن عوفة، عن سعد بن هشام، وسعد بن هشام ابن عامر الأنصاري ابن عم أنس بن مالك رضي الله عنهم ورحمهم ثقة، فإسناده فيه ماذا ترون هنا؟ عن زرارة، عن زرارة، وهل تجدون أنه فيه تدليس قتادة؟ إلا أنه جاءت هذه الرواية، أخرجه مسلم من طريق خالد بن الحارث الميمي قال حدثنا سعيد، كذلك من طريق أخرى قال حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة، فأمن تدليسه لأن الشيخين إذا أخرج من المدلس أو من المختلط فيكون إن شاء الله في حال سلامته تكون هذه الرواية. جاءت هذه الرواية أيضا عند البخاري مسلم من طريق الشعبي عن شريح ابن هانئ عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى آخره. نعم، والحاصل قال عن زرارة عن سعد بن هشام عن عائشة رضي الله عنها قالت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. فقيل يا رسول كراهية لقاء الله في كراهية الموت، يعني كل واحد يكره الموت، فإذا فأننا نكره كلنا الموت لقاء الله، كلنا نعم. إذا كان الملائكة كما جاءت في الرواية الأخرى يأتون قبل أن يقبض الملك الموت روحه يجلسون أمامه مدى البصر، وفي هذه الحالة هو يكون فرحا مستبشرا وروحه كأنها في اضطراب حتى يخرج مع هؤلاء الصالحين، فهذا هو إنما ذلك عند موته إلا بشر برحمة الله أخرج إلى رحمة الله ورضوانه كما يقول الملك، ومغفرتي أحب لقاء الله فأحب الله لقاءه، وإذا بشر بعذاب الله كره لقاء الله وكره الله لقاءه. هذا الحديث أخرجه الترمذي، البخاري أيضا من طريق شريك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. قال فأتيت أبو هريرة يقول فأتيت عائشة وقلت يا أم المؤمنين، لا شريك بن هاني يقول سمعت أبا هريرة يقول هذا، فقال شريك أتيت عائشة وقلت يا أم المؤمنين سمعت أبا هريرة يذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا، إن كان كذلك فقد هلكنا. فقالت إن الهالك من هلك بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، وماذا؟ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه، وليس منا أحد إلا هو يكره الموت. فقالت قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس بالذي تذهب إليه، ليس بالذي، يعني هذا الحديث من قول الرسول صلى الله عليه وسلم كما روى أبو هريرة، وليس بالذي تذهب إليه في فهمه، ولكن إذا شخص البصر وحشرج الصدر، حشرج الصدر أي ذاق به الروح، واقشعر الجلد وتشنجت الأصابع. انظروا سبحان الله، هذا تصور أو تصوير الموت، واقشعر الجلد وتشنجت الأصابع، فإن ذلك من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. وفي رواية البخاري نفسه هذه جاءت عن قتادة عن انس انه عباده بن الصامت قالت عائشه عباده ازواج النبي صلى الله عليه وسلم انا لنكره الموت، قال ليس ذلك، ولكن المؤمن اذا حضره الموت بشر برضوان الله وكرامته، فليس شيء احب اليه مما امامه، فاحب لقاء الله واحب الله لقاءه. واذا الكافر وطرق اخرى والفاظ مختلفه ايضا. نعم. ثم بعد ذلك قال الامام رحمه الله حدثنا عمران بن موسى، عمران بن موسى ابن حيان ابن قزاز، قزاز كان يبيع القزة أي الحرير، الليثي وهو صدوق أو ثقة. قال حدثنا عبد الوارث بن سعيد، عبد الوارث بن سعيد بن ذكوان التميمي ثقة ثبت. قال حدثنا عبد العزيز بن صهيب أيضا أبو حمزة البناني من الثقات المعروفين عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتمنى أحدكم الموت لضر نزل به، فإن كان لابد متمنيا الموت فليقل اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. نعم. لا شك أن المصائب هذه التي يصيب الإنسان صبر عليه إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، وكذلك يكون لرفع الدرجات إن شاء الله. وكلما طال عمره وحسن عمله وترتفع درجاته كما جاء في الحديث أنهم ذكروا أن فلانا مات كذا والآخر مات بعد رمضان وقال هذا أعلى درجة من الذي مات قبله، قال على ألم يصلي كذا وكذا، مضى بنا على حديث رسول الله. نعم. ثم قال نعم ماذا قل؟ دع الله أن يقبضني. نعم. قالوا أنه لما كان يجوز للإنسان يتمنى، وهذا البحث موجود على كل حال، أنه بطول قالوا أنه إذا كان يأتي ذكره أنه إذا كان أحد يخاف على نفسه الفتنة فيقول اللهم اقبضني قبل أن تصيبني الفتنة جاز. هذا قرروه غير واحد من العلماء رحمه الله عليه شراح الحديث فتح الباري قد طول فيه. ثم قال نعم، وهذا الذي ذكرنا الآن قال أخرجه البخاري من طريق ثابت البناني عن أنس قال من ضر أصابه حمله جماعة السلف وجد في نفسه بأن خشي فتنة في دينه لم يدخل في النهي. هذا هو، يعني قد يكون الإنسان فتنة في الدنيا، أما إذا كان خشي فتنة في دينه فجاز له أن يتمنى حتى لا تدركه الفتن. ويمكن أن يؤخذ من ذلك من رواية ابن حبان لا يؤخذ ذلك من رواية ابن حبان لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به في الدنيا، هكذا فيه زيادة على أن في هذا الحديث في الدنيا في بمعنى السبب، يعني لأجل الدنيا، مثلما دخلت امرأة النار في حرة، ولذلك قال لضر نزل به في الدنيا أي بسبب الدنيا أي بسبب أمر الدنيا، وقد فعل ذلك جماعة من الصحابة. فبالموفى عن عمر رضي الله عنه أنه قال اللهم كبرت سني وضعفت قوتي وانتشرت رعيتي فاقبضني إليك غير مضيع ولا مفرط، يخاف أنه لا يؤدي حقهم فتمنى ودعا للموت. ثم بعد ذلك قال باب ذكر القبر والبلا. البلا بلي يبلى بمعنى جسده يتفتت أو جسده يضمحل في التراب، أي إذا كنا متنا وكنا ترابا. البلا والبلا عامة الثوب يبلى بمعنى يكون قديما فربما يتشقق. باب ذكر القبر والبدع. قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه معه لديكم، قال حدثنا ابو معاويه هو محمد بن خازم الضرير الثقه عن العامش سليمان بن مهران عن ابي صالح الذكوان عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس شيء من الانسان الا يبلى الا عظما واحدا وهو اجب الذنب، اجب الذنب، ومنه يركب الخلق يوم القيامه، ومنه يركب الخلق يوم القيامه. ذهب العلماء تكلموا قالوا: هل الله يحتاج ان يترك شيئا يعرف ان هذا فلان؟ قالوا خلاصه الكلام الظاهر، قالوا ان الله تبارك وتعالى خلق شيئا مهما كانت النار عاليه الدرجه من الحراره لا ينحرق، سبحان الله، وهو عجب الذنب، وهو يكون مثل النقطة الصغيرة في آخر العسوس كما ذكروا. نعم، هذا الحديث أخرجه البخاري أيضا. قال يا نعم سمعت أبا صالح سمعت أبا هريرة بزيادة في بعض الألفاظ ما بين النفختين 40، قالوا يا أبا هريرة ما 40؟ 40 يوما قال عبيد، قال 40 سنة قال عبيد، قال 40 شهرا قال عبيد، ويبلى كل انسان كل شيء من الانسان الا اجب ذنبه فمنه فبه يركب. اجب الذنب كما قالوا هو اخر فقراته العمود الفقري. وانا كل هذا ذكروا هذا كما قلت لكم ولما ذكروا قالوا هذا لعلم الملائكه، ترك الله هذا اثرا والله اعلم كل جسم بما تفتتت بما اختلطت من الاجسام من التراب او ذهبت في بطون الحيوانات وغيرها، لكن جعله الله تبارك وتعالى علامه لكل انسان للملائكه، للملائكه هكذا على كل في الشرع قالوا، وله تخريج طويل ايضا. نعم، واصل الصلب هو راس العسوس وهو مكانه رأس الذنب من ذوات الأربع. قال ابن عقيل: لله في هذا سر. ابن عقيل محمد بن عبد الله بن محمد بن عقيل من هو إلا من العلماء الحنابلة، قال هذا سر لا يعلمه إلا الله، لأن من يظهر الوجود من العدم لا يحتاج إلى شيء يبني عليه، يعني ليس الله محتاج إلى أن يجعل له علامة، ويحتمل أن يكون ذات ذلك جعل علامة للملائكة على إحياء كل إنسان بجوهره، ولا يحصل العلم للملائكة بذلك إلا بإبقاء عظم شخص ليعلم أنه أراد بذلك عيادة الأرواح إلى تلك الأعيان التي هي جزء منها، ولولا إبقاء شيء منها لا نعم وقد يكونوا صعبا الملائكة وهم لا يعلمون الغيب، أن العيادة إلى أمثال الجسد أجساد لا إلى نفس الأجساد. فمقصود نقول هذا تخصصوا بأي شيء، هذا هو لابد. نقول هذا الحديث بعمومه لكل إنسان إلا أجساد الأنبياء، فإن الأرض فإن الله حدثنا محمد بن إسحاق هو ابن جعفر الخراساني وكان الساغاني ثقة، قال حدثنا يحيى بن معين الإمام قال حدثنا هشام بن يوسف هو الصنعاني أيضا من الثقات، عن عبد الله بن بحير ابن ريسان المرادي كان من القصاص أيضا ومن الوعاد ثقة، أنا هانئ مولى عثمان، هانئ مولى عثمان بن عفان صدوق، قال قال رسول الله أنا هاني مولى عثمان، قال كان عثمان بن عفان إذا وقف على قبر يبكي حتى تبتل لحيته، فقيل له: تذكر الجنة والنار ولا تبكي وتبكي من هذا؟ قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن القبر أول منازل الآخرة، فإن نجا منها فما بعدها أيسر منه، وإن لم ينج منه فما بعده أشد منه. قال وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رأيت منظرا قط إلا والقبر أقبع منه. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أري عذاب أقوام أري النار أيضا، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم ما رأيت منظرا قط إلا والقبر أقبع منه. اللهم استعان. نعم. ثم بعد ذلك والحديث أيضا له طرق. نعم. قال وقال هنا ذكر أيضا قال المنذري وزاد رزين، رزين له كتاب الصفاء، قال مما لم أرى في شيء من نسخ الترمذي، قال هاني وسمعت عثمان ينشد على قبر فإن تنجو منه تنجو من ذي عظيمة فإن تنجو منها منها أي ظاهر من القبر أو منه تنجو من ذي عظيمة، هكذا جاء منها نقلته هكذا، وإلا فإني لا يخالك ناجيا، وإلا فإني لا يخالك ناجيا، يعني من نجا من القبر أو من عذاب القبر نجا إن شاء الله من الحساب ويسر له الحساب وغيره ولا يدخل في النار، لكن إذا كان عذب في النار في القبر فسوف يعذب في الله المستعان في النار. نعم. ثم بعد ذلك قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أنه قال حدثنا شبابة وقد مضى هذا الإسناد عن ابن أبي ذيب عن محمد بن عمرو وابن عطاء عن سيد بن يسار عن أبي هريرة حسن أو صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الميت يسير إلى القبر فيجلس الرجل الصالح، يجلس الرجل الصالح يعني من الذي يجلسه، جاء في الرواية الأخرى فيأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان له من ربك، وهو إذا كان رجلا صالحا تتمثل الشمس للغروب ويقول اتركوني أصلي ما صليت العصر، قالوا لا ليس هنا صلاة، فيجيب بما يسألونه إن شاء الله يوفقه الله تبارك وتعالى ويسدده ويثبته بالقول الثابت إن الميت يسير إلى القبر فيجلس الرجل الصالح في قبره غير فزع لا يفزع ولا مشعوف، يعني شعب لأنه يقول خوف ولا خائب، كلاهما بمعنى واحد، لأنه يقول الشعب كأنه يأخذ بقلب الشعب الفزع، لكن شعب قالوا أنه لا له معنى خاص، قالوا أن جريد إذا أصابه النار فيقول المشوب جريد النخل، فعلى كل حال لا خائف ولا فزع. ثم يقال له فيما كنت، فيقول كنت في الإسلام، فيقال له ما هذا الرجل هنا قالوا لكنه ليس له إسناد صحيح، قالوا يمثل له النبي صلى الله عليه وسلم ويصور له فيقولان ما هذا الرجل أو ما تقول في هذا الرجل، فيقول محمد رسول الله، لم يكن في إسناد المرفوع صحيح، إنما قال بعضهم يمثل له النبي صلى الله عليه وسلم أمامه فيشار إلى سورة النبي صلى الله عليه وسلم فيقول محمد رسول الله جاءنا بالبينات من عند الله فصدقناه، فيقال له هل رأيت الله، فيقول ما ينبغي لأحد أن يرى الله، فيفرج له فرجة قبل النار فينظر إليها يحطم بعضها بعضا، فيقال له انظر إلى ما وقاك الله، هذا يكون أشد فرحا إذا كان سبحان الذي الحمد لله الذي نجانا من هذه وأدخلنا برحمته في جنته، فيقال له انظر إلى ما وقاك الله، وهذا يوافق ما جاء في الأحاديث الأخرى ليس منا أحد إلا له مقعدان، مقعد في الجنة مقعد في النار، موضعه موضع الرجل الصالح في النار يكون من اليهود والنصارى كما تأتي الرواية. الحاصل ثم فينظر إلى فيقال له انظر إلى ما وقاك الله أي جنبك حفظك منه، ثم يفرج له قبل الجنة فينظر إلى زهرتها وما فيها فيقال هذا مقعدك، ويقال له على اليقين كنت، كنت على الإيمان واليقين، وعليه مت وعليه تبعث إن شاء الله. نعم إن شاء الله. لماذا وعليه تبعث إن شاء الله؟ يعني لأنه يأتي مستقبلا وأنت تنام نومة العروس كما هو فيه، وعليه تبعث إن شاء الله. نعم متى شاء الله الظاهر. ويجلس الرجل متى شاء الله وقامت القيامة إلى آخره، ويجلس الرجل السوء في قبره فزع مشعوفا، فيقال له فيما كنت، فيقول لا أدري، فيقال له ما هذا الرجل، فيقول سمعت الناس يقولون قولا فقلته، فيفرج له فرجة قبل الجنة وينظر إلى زهرتها وما فيها، فيقال له انظر إلى ما سلف الله عنه، ثم يفرج له فرجة قبل النار فينظر إليها يحطم بعضها بعضا، فيقال له هذا مقعدك، على الشك كنت وعليه مت وعليه تبعث إن شاء الله، يعني متى شاء الله، يعني هذا فسره متى شاء الله. ويكون على كل حال ليس للتعليق، يعني وقت قطعا معلوم أنه يبعث، لكن متى الوقت الذي لا يعرفه أحد متى يبعث. هذا الحديث لا شك فيه إسناده صحيح، وأخرجه الأئمة رحمة الله عليهم. نعم أيضا إذا قبر، أو في رواية الترمذي بهذا الإسناد، إذا قبر الميت وقال أحدكم أترى ملكان أسودان أزرقان، أزرقان أي عينهما، كما جاء في الروايات الأخرى عينهما زرقاوان، يقال لأحدهم المنكر إلى آخر النكير، فيقولان ما كنت تقول في هذا الرجل، فيقول ما كان يقول هو عبد الله ورسوله، أنا كنت أقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد عبده ورسوله، ويقولان قد كنا نعلم أنك تقول هذا، ثم يفصح له في قبره 70 ذراع في 70، ثم ينور له فيه، ثم يقال له نم، ويقول أرجع إلى أهلي وأخبرهم. هنا معنى كبير جدا لا شك فيه، أن الإنسان يبدو أن الإنسان الميت بعدما يحيى في قبره، ولعلكم تذكرون أنه الحديث الصحيح لما يأخذونه على أكتافهم ويقولون أين تذهبون به، ما هو كذا، قالوا هذا كله يشعر به حقيقة الميت، وليس معناه لسان حاله يقول هكذا. ثم بعد ذلك هنا يقول أذهب إلى، ثم يقال له ويقول أرجع إلى أهلي فأخبرهم، ويقول أنا نمت نومة العروس. وفي سورة ياسين ماذا جاء فيه لما قتلوه، يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. وهذا يدل على أن الميت يشعر أنه ترك وراءه ناس، ترك وراءه كذا، وأهله معروفين لديه، وهو يعني في بعض الروايات جاءت، لكن الرواية وجدتها هي ليست ضعيفة، أنه يدعو لهم، يدعو لهم بالخير في قبره. على كل حال اللهم ارحمنا، اللهم ارحمنا برحمتك التي وسعت كل شيء. نعم فيقول له نم كنومة العروس الذي لا يوقظه إلا أهله حتى يبعثه الله من مرجعه وإن كان منافقا. قال سمعت الناس يقولون فقل مثله لا أدري، فيقول أنا قد كنا نعلم أنك تقول ذلك، فيقال للأرض التئمي عليه، يعني اجتمعي عليه وتختلف وتلتئم عليه وتختلف فيها أضلاعها، يعني اليمين مع اليسار، اليسار مع اليمين، تختلف أضلاعه، فلا يزال فيها معذبا حتى يبعث الله من مرجعه ذلك، تختلف أضلاعه من شدة الضغط كما جاءت روايات أخرى. نعم. وقد سرد الترمذي رحمه الله عدة من الصحابة رووا عذاب القبر عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولعل الترمذي ليس عادته أنه يعني هو يقول في الباب كذا وكذا، لكنه ذكر يعني بطول، وقال فقلت لعله، لعل ذلك لأجل أنه الذر قرن منكر عذاب القبر الذين قالوا أنه لا يؤخذ بأحاديث الآعاد في العقيدة، لأنها ليست قطعية الثبوت بالزعمين، ولا يقبل فيها ظن النصوص إلا ما كانت قطعية الثبوت. وهذه طريقة أهل البدع. أما أهل السنة فأجمعوا أن على أن عذاب القبر ونعيمه حق. ومن أدلة عذاب القبر وكان ذكرت لكم أن كان بعض السلف صلى على شخص جنازة فقال في دعائه قال اللهم عذبه عذابا شديدا في قبره، لأنه كان ينكر عذاب القبر، لأنه كان ينكر عذاب القبر. نعم. ومن أدلة عذاب القبر والبرزخ من قول الله تعالى النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، يوم القيامة أشد العذاب، لكن قبلها غرقوا في الماء، الماء تسير يسير عليهم نارا غدوا وعشيا. ويريد الاستدلال به لعذاب القبر ما روى البخاري ومسلم عن ابن عمر قال قال إن أحدكم إذا مات ورد عليه مقعده بالغداة إلى آخر، ذكر أشياء كثيرة حتى قال أيضا من الأدلة أيضا من قوله تعالى هذا ذكره في الشرح فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يساقون يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا ولا هم ينصرون وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك ولكن أكثرهم لا يعلمون. نعم. قال روى الطبري عن ابن عباس بإسناد صحيح في قوله تعالى إن للذين ظلموا عذابا دون ذلك يقول عذاب القبر عذابا أي عذاب القبر قبل عذاب يوم القيامة. كذلك في الروايات في الآية الأخرى ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. وقول الملائكة على ملائكة العذاب اليوم يدل على الزمن الحاضر هو بلا شك قبل يوم القيامة. أما الأحاديث كثيرة طويلة جدا أيضا وجاء اليهود وسأل النبي صلى الله عليه وسلم عذاب القبر ثم بعد ذلك عافانا الله منه. ثم بعد ذلك قال حدثنا محمد بن بشار وهو بندار قال حدثنا محمد بن جعفر وهو غندر قال حدثنا شعبة ابن الحجاج ابن الورد الأتكي عن القمة ابن مرثد القمة ابن مرثد أبو الحارس الحضرمي الكوفي ثقة عن سعد بن عبيدة عن البراء بن عازب سعد بن عبيدة السلمي ختن أبي عبد الرحمن السلمي هكذا قالوا أبو عبد الرحمن السلمي معروف هو الذي كان يقرأ على عثمان رضي الله عنه المصحف والقرآن وكذا. نعم. ختن من الذي من هو ختن؟ الختن نعم لا هو سهرة الظاهر سهارة محمد النبي محمد النبي أخي وسهري وحمزة سيد الشهداء عمي. الختن زوج الأخت زوج الأخت الختن. قال جاء شخص فأخطأ عند هارون الرشيد فقال ظلمني ختني. قال من ختنك؟ ما قال من ختنك؟ من ختنك؟ قال ختنتني فاطمة ما ندري ما هي. يعني كأنه نكت على هارون الرشيد على من الخليفة. الختن هو هذا الظاهر. على كل حال إسناده صحيح وأخرجه البخاري من طريق الشعبة ومن غير طريق الشعبة. ونعم قد سبق تخريجه في الحديث السابق شيء كثير. نعم. قال عن سعد بن عبيدة عن البراء بن عازب عن القمة بن مرثد عن سعد بن عبيدة عن البراء بن عازب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت. قال نزلت في عذاب القبر يقال له من ربك ويقول ربي الله ونبي محمد. وذلك قوله تعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وهو الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم دفن بعض أصحابه فقال ماذا قال اسألوا لأخيكم التثبيت فإنه الآن يسأل. نعم. ثم بعد ذلك قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه انه قال حدثنا عبد الله بن نمير والحمداني الثقه انه قال حدثنا عبيد الله بن عمر العمري بن حفص النافع مولى ابن عمر عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اسناده صحيح على درجه الصحيح اذا مات احدكم قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا مات احدكم عرض على مقعده بالغداة والعشي من اهل الجنه فمن اهل الجنه وان كان من اهل النار فمن اهل النار يقال له هذا مقعدك حتى تبعث يوم القيامه. بعد ذلك اخرجه البخاري وغيره وغيره. ثم قال حدثنا سويد بن سعيد وهو الحروي صاحب كل معروف انه كان قد عمي فتلا فضعف حديثه الا يكون عنده متابع وكان المدار ابن سعيد الحروي انه قال انبانا مالك بن انس امام دار الهجره عن ابن شهاب وهو محمد بن مسلم الزهري عن عبد الرحمن بن كعب الانصاري. عبد الرحمن بن كعب بن مالك الانصاري السلمي ثقه رحمه الله. نعم. انه اخبره اباه من هو ابوه؟ كعب بن مالك. لقد تاب الله على النبي والمهاجرين ثم قال وعلى الثلاثه الذين خلفوا عن رسول الله. ما تخلفوا خلفوا وراء النبي صلى الله عليه وسلم، خلفهم الصحابه خلفوا. قال ثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض. نعم. فأنت أنه أخبره أن أباه كان يحدث عليه الصلاة والسلام قال إنما نسمة المؤمن طائر يعلق في شجر الجنة حتى يرجع إلى جسده يوم يبعث، حتى يرجع إلى جسده يوم يبعث، وأما ما قبله فيكون له علاقة مع العلاقة يحس ما أحس يحس جسده ما أحس روحه من العذاب أو من النعيم. نعم لابد أن نؤمن بهذا. نعم. ثم قال وهذا الحديث أخرجه أيضا غير واحد من أخرجه النسائي قال حدثنا قتيبة سويد بن سعيد كان قد تلقى فتاباه من قتيبة بن سعيد البغداني من الثقات عن مالك نفسه لأن سويد يروي عن مالك بن أنس وهو في الموطأ أيضا. ثم بعد ذلك قال حدثنا إسماعيل بن حفص وهو الأبولي صدوق قال حدثنا أبو بكر بن عياش وهو أبو بكر بن عياش الأسدي الكاهلي اختلطت لما كبر هناك عندنا إسماعيل بن عياش وأبو بكر بن عياش كلاهما شاميان لكن أبو بكر كان اختلط وكتابه صحيح اما اسماعيل بن عياش اذا روى من غير الشاميين فحديثه يضعف. نعم. وهنا ثقه اختلط لما كبر وكتابه صحيح. نعم. عن العامش عن ابي سفيان ابو سفيان وهو طلحه بن نافع من الثقات عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أدخل الميت القبر مسرت له الشمس عند غروبها فيجلس أو يجلس يمسح عينيه وهو ويقول دعوني أصلي دعوني أصلي. هذا يدل على أن المرأة أن نعمم معنى قوله صلى الله عليه وسلم المرأة يبعث على ما مات حتى مات مصليا حتى في القبر يقول دعوني اصلي. نعم الله اكبر. نعم. كان واحد منهم من العجائز اذكر كان جاء شيخ عندنا وكان انا صغير اسمع ما نسيته قال طيب ربي الله ونبيه محمد احفظه جيدا وان لم اصلي ان شاء الله اكون اجيب. قال لا تلقن لا ياتي ولا تثبت على هذا. الشيخ قال خوفه قال لا تظن هذا لان الله لا يوفق الجواب الصحيح الا لمن كان عليه. نعم. ثم بعد ذلك قال هذا الحديث. نعم. له طرق اخرى كثيره ايضا بارك الله فيكم حتى وصلت الى تهذيب الاثار للطبري قال حجنا. نعم. باب ذكر البعث. اللهم صل على محمد. ثمانية وأربعين. أنا الآن 49. باب ذكر البعث. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عباد بن الأوهام عباد بن عبد العزيز عمر بن عبد الله بن المنذر الواسطي ثقة قال حدثنا حجاج هو حجاج بن عرفاء بن ثور النخعي صدوق لكنه كثير الخطأ والتدليس فإذا كان الحديث لم يوافق عليه غير أو لم يوافق عليه غيره فيكون ضعيفا. حجاج هذا عن ابي سعيد عطيه عن ابي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان صاحبي السور بايديهما. اسناده ضعيف وفيه ضعيف حجاج بن عرفات وعطيه. نعم. وخالف الصحيح ايضا فيما يظهر ويقول صحيح ان صاحبي السور هل للسور ونفخ السور ملكان موكلان ام ملك واحد؟ الأحاديث الصحيحة كلها ملك موكل واحد. فهنا إن صاحبي السور بأيديهما ليس هنا تصحيف الظاهر فهذا مخالف لما صح ويكون منكرا من حيث الاصطلاح يسمى الضعيف إذا خالف الصحيح ماذا يسمى في المصطلح منكر. إن صاحبي السور بأيديهما أو في أيديهما قرنان يلاحظان النظر متى يؤمران يعني يلاحظ النظر متى يؤمران من الله تبارك وتعالى بالنفخ. نقول هذا الإسناد ضعيف وأخرجه الترمذي في إسناد الرجال والثقات عن عطية الأوفي أيضا يعني ليس فيه حجاج. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف أنعم أو كيف أنعم وصاحب القرن قد التقم القرن واستمع الإذن كأنه يستمع الإذن متى يؤذن متى يؤمر بالنفخ فينفخ فكأن ذلك. فقل على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقال لهم قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل على الله توكلنا. وقال هذا حديث حسن وقد روي من غير وجه عن عطية عن أبي سعيد النبي صلى الله عليه وسلم لكن نقول بقي الإسناد ضعيفا لأجل عطية. ومن طريق آخر عن عطية أنه أيضا وهذا الإسناد أيضا ضعيف لأجل عطية ابن السعادة كذلك أخرجه الإمام أحمد من طريقين من طريق عطية. وأخرج الإمام أحمد من طريق آخر فيكون على كل حال هذا الحديث كله ضعيف لأجل عطية عن زيد بن أرقم هنا عطية عن سعيد بن أبي سعيد وهنا عند الإمام أحمد رحمه الله عن عطية عن زيد بن أرقم وهذا دليل على ضعف عطية وضعف حفظه. وأخرجه أحمد أيضا عن عطية عن ابن عباس يعني عطية كان يخطي فمرة يضطرب مرة الراوي هو أبو سعيد مرة زيد بن أرقم مرة ابن عباس. نعم. وفيه أحمد عن عطية عن ابن عباس في قوله تعالى فإذا نقل في الناقور قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف أنعم صاحب القرن قد التقم القرن وحنى جبهته يسمع متى يؤمر فينفق. فقال أصحاب محمد كيف نقول يا رسول الله قال قول حسبنا الله ونعم الوكيل. وربو هنا جاءت الرواية له طريق آخر صحيح روى أبو يعلى في مسنده وابن حبان كذلك والحاكم من طريقين عن الأعمش أنا أبي صالح، أنا أبي سعيد. أبو صالح ماذا؟ تابع من؟ عطية. عطية أنا أبي سعيد. فأبو صالح ذكوان السمان وافق عطية فبمثله، فنقول حديث عطية حسن لغيره وهذا الإسناد صحيح. فإذا حديث عطية هذا حديث بمجموعه إذا حكمنا على طريقة الترمذي فنقول حسن صحيح، أي حسن لغيره وصحيح له على الأقل طريقان، طريق حسن لغيره وصحيح. نعم. ورواية عطية مرة ابن عباس، مرة زيد بن أرقم، مرة سعيد دليل على ذاتي واختلاف عبدي، وأكثر من روى أن عطية عن أبي سعيد كل الرواة عن عطية ذكروه بلفظ القرن، وروى الحجاج بن أرقم وحده فروى بلفظ إن صاحب القرن. فإذا العهد على من؟ عطية وافقه الناس بلفظ القرن، لكن الحجاج بن أرقم روى عن عطية بلفظ إن صاحبي القرن. بماذا تحكمون وصولا؟ أن العهد في هذا على حجاج. حجاج هو الذي غير إن صاحب القرن إلى صاحبي القرنين، وله شواهد أخرى، وله الشواهد الأخرى أيضا ترجعون إلى الصحيحة 1079. بارك الله فيكم. نعم. ونرى من الحق أنه لا بد أن نطول، وإن كان بعض الإخوان يقول ما نستفيد نقول لا كل حال، لا بد أطمن نفسي أني يعني بحثنا أدنى إلى طريق صحيح للحكم بالصحة والضعف، ما هو كذا. وشيخ الألباني جزاه الله خير قد يرشدنا فنأخذ الطرق في بعض الكتب تأتي الله المصار، فلا تعتمدوا عليه إذا كان الكتاب يرجع إليه أو طريق آخر يصحح الخطأ. ثم بعد ذلك قال اللهم صل على محمد وآل محمد. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثقة، أنه قال حدثنا علي بن مصر وهو القرشي ثقة، عن محمد بن عمرو بن القمة، أنا أبي سلمة هو ابن عبد الرحمن ابن عوف ثقة من الثقات الكبار، أنا أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رجل من اليهود بسوق المدينة، قال رجل من اليهود بسوق المدينة، والذي اصطفى موسى على بشر البشر، فرفع رجل من الأنصار يده فلطمه، قال تقول هذا وفينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، جزى الله على غيرته الصحابي الأنصاري رضي الله عنه، وفينا رسول الله، فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال قال الله تعالى ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض. صعق أي غشية، يلحقه الغشي وهو غيبوبة. نعم. وهو الله أعلم يعم، وصعق من في السماوات الملائكة والأنبياء وغيرهم، إلا كما يأتي ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون، فأكون صلى الله عليه وسلم يقول أول من رفع رأسه، فإذا أنا بموسى آخذ. هذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا يصيبه ما يصيب الناس، فإذا أنا بموسى آخذ بقائمة من قوائم العرش فلا أدري رفع رأسه قبلي، يعني كان قد غشي وأفاق قبلي أو كان ممن استثنى الله عز وجل إلا من شاء الله، ومن قال أنا خير من يونس ابن متى فقد كذب. يعني يونس هو ويونس الآية التي إذا بقى إلى الفلك فساهم فكان من المفلسين، فظن أن لن نقدر عليه أن لن نقدر، ظنوني إذ ذهب مخاضبا فظن أن لن نقدر عليه، ليس نقدر بمعنى لا يقدر الله عليه، إنما من رجاء من رحمة الله أن الله تبارك وتعالى لا يضيق عليه ولا يؤاخذه. هذا معنى يجب أن نفهم هذا المعنى، فظن أن لن نقدر عليه. فهنا ترون أن يونس عليه السلام هرب من قومه، ما ذلك لا يجوز لآدم أن يقول أحد وحد لنفسي أنا خير من يونس مرتا، أو يقول في أنا، يعني لا يقول نبينا محمد صلى الله عليه وسلم خير من يونس ابن متى، إنما عموما جاز لك أن تقول أفضل الأنبياء خير الأنبياء، أما أن تجعل خير من موسى وخير من يونس ابن متى، فلعل أحدا يتأذى به من اليهود والنصارى، هذا الذي يريد النبي صلى الله عليه وسلم، وينسى أمته ألا يتسببوا لإيذاء أحد، وأنا سيد ولد آدم ولا فخر. هذا هو معناه يكون، ومن قال أنا خير من يونس المتى فقد كذب، أي جاء بشيء ليس كذب. النبي صلى الله عليه وسلم لا شك أنه خير، لكن إذا كان أحد أفراد الأمة قال أنا خير من موسى يونس المتى فهذا كذب على الله، لأن النبي مهما كان فهو أعلى درجة، وإن كان بعض الحفوات منه عسل فالله غفر الله لهم قبل أن يخلقوا، فكذب. أما إذا قال من يعني أنا محمد خير من يونس متى فقد كذب، أي قال قولا ليس بصحيح لا ينبغي أن يقول، وإن كان حقيقته أنه خير من موسى. ففسروا تفسيرين، لا حقيقة هذا ما بطنك الله أكبر الله أكبر السلام عليكم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة والسلام. بھائی پوچھ رہا ہے کہ ایک ضعیف شخص نے مدینہ میقات سے احرام باندھا مکہ پاک کی طرف سفر روانہ رہا، راستے میں طبیعت اتنی خراب ہو گئی کہ مکہ پہنچ کر عمرہ ادا نہ کر سکا، رات بھر سویا ہی رہا اور صبح عمرہ ادا کرنے کیے بغیر کپڑے بدل تبدیل کر دیجیے، کیا دم دینا ہوگا؟ اگر ان کو بتایا گیا کہ احرام اتارنا غلط ہے اس کے باوجود انہوں نے پہن لیا تو ان کو دم دینا ہوگا فدیہ بکرے کا، اور اگر نہیں جانتے تھے، ساتھ والے بھی نہیں جانتے تھے، خبر نہیں کیا، تو ان پر کوئی دم نہیں ہے. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا ما يعرف، فہونا اس حالت میں وہ معذور ہے، اس پر دم نہیں ہوگا. اس سے پوچھئے اللہ اپنے درمیان کر کے کہ کیا اس کو علم تھا کہ نہیں، اگر علم تھا کہ یہ غلط ہے تو دم دینا ہوگا، اور اگر نہیں تو کوئی دم نہیں ہے ان کے اوپر انشاءاللہ. وہ ایسا لندہ رجل ضعیف العمر احرم من میقات ذو الحلیفہ ثم جاء فی السفر وطیب اکثر فلم یعتبر فی حینی نام اللیل کلو فی الصباح غیر ثیابہ ولبس الملبوس هذا ایش اسمه مخیط، فما حکمه؟ هل علیه فدیہ؟ قلنا ان شاء الله اذا كان عنده علم، ما العلم غير اللباس فعليه فديه، ان لم يكن له علم اصحابه ايضا جهال لم ينبهه احد فيكون ان شاء الله لا فديه عليه، ويكون مغزى قوله تعالى ثابت عليه ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطانا. نعم. يقول احسن الله اليك في نشيد، في نشيد منتصر بين الناس مصطفى مصطفى يقول فيها صاحبها ليس أرجو سواه شربة من يده، هل هذا شرك؟ إذا كان يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم ويقول يا محمد صلى الله عليه وسلم أرجو أن تأتينا أو شيء من هذا ويكون هذا الخطاب شرك، هل يكون شرك أكبر؟ لا يكون شرك أكبر فيما يظهر، ولا شك أنه إذا كان يؤمن بأنه في دنياه يعطيه هذه الشربة كما الناس يعتقدون فهذا شرك وكفر، والله أعلم. ما هي أركان الحج والعمرة وواجباتها وسننها؟ أنا تختبرني أنت بارك الله فيك، أنا ما أعرف إلا كيف يحج بس، أما أركان وواجبات وسنن هذا في الكتب تنظر فيها إن شاء الله، وإذا جئت به إن شاء الله أستحضر شيئا فشيئا، لكن يأخذ وقت زيادة وأنت تعرف بارك الله فيك. أريد أن أعتبر عن شخص قتل نفسه لكنه كان مسلما يصلي، قاتل نفسه إن كان يؤمن بالله فهو الله قد ارتكب كبيرة، ومرتكب الكبيرة يدعى له ويصلى عليه، غاية ما فيه قد لا يصلي أفاضل الناس حتى يرتكب غيره وهو مسكين ما يرتدع. لو تركت عليه، النبي صلى الله عليه وسلم ترك الصلاة على من ترك وعليه دين، قال صلوا على صاحبكم ويعتمر إلى آخره ويدعى له، الله رحيم ودود، قتل نفسه لم يقتل غيره. أما إذا كان قتل غيره فابن عباس رضي الله عنه كان فجزاؤه جهنم، هذا قول ابن عباس في صحيح البخاري، لكن الاخرين قالوا قد الله كريم رحيم قد يرضي المقتول برفع درجاته او ادخاله الجنه، ويرضي اذا راى اخلاصه يرضي القاتل. اذا رايت الناس يبركون او يتبركون بكعبة، ما معنى يتبركون؟ اذا كان واحد يمسح ويمسح على وجهه هذه بدعة سماها لما بدعة وضلالة لا يجوز بحال من الأحوال. نعم يجوز لك أن تلتزم في موضع الملتزم ليس في كل الجهات، وكان الصحابة إذا أرادوا الدعاء في الجهات الأخرى أما ملتزم فكانوا التزموا، جاء في الرواية، وإذا أرادوا الدعاء في جهة أي جهة يقفون غير ملاصقين أنفسهم بجدار الكعبة فيدعو في أي جهة من جهات الكعبة واقفا. الحلق الرأسي ينقض الوضوء؟ نعم الحلق الرأس لا ينقض الوضوء إن شاء الله، لا ينقض الوضوء إلا ما خرج من السبيلين أو على قول من قال هو قول الأكثرين إذا مسست فرجك. نعم. ما هو العلاج الشرعي للشح والبخل؟ قولوا له بارك الله فيكم، ما هو العلاج الشرعي وأي داء أدواه من البخل؟ يحتاج إلى دواء، فيجب علينا نحن أن نحثه إن كان عنده مال زائد وفائض يجمد نفسه لنفسه أو عن نفسه، فنحثه دائما أنفق، انظر وجدت أنت موضعا للإنفاق في سبيل الله، ناس يموتون جوعا في بعض البلاد، ناس ليس عندهم مدارس ومساجد وكذا، والله خيرا كبيرا جدا، لكن رأينا ناسا ماتوا ووجد في كمره ما كان الناس يعرفون، ودائما يمشي كأنه رجل فقير جدا، وعنده ماتوا قالوا 300 ألف وجدوا في كمره لما أرادوا أن يغتسل. ما حكمه بفرح؟ هذا السؤال مرتين صار، ما حكمه بفرح؟ يعني كانك تقول ما الحكم إذا فرح أحد بموت أهل البدعة؟ نعم، إذا كانت بدعة مكفرة فنحن نفرح لا شك فيه، إذا كانت بدعة غير مكفرة فندعو له. نعم، أو يكون غير مكفرة لكنه كان داعية إليه فجاز الفرح، لكن جاز له أن يدعى أيضا، يعني كأنه اليوم انتهى الشر لكنه يدعى له إن شاء الله، لا تقول هذا متضاد. نعم، نحن نفرح بأنه إن شاء الله من الآن انقطع أيضا عمل الشر له، لا يعذب أكثر، وثانيا ندعو له بالخير إن شاء الله. ورد في أحاديث معناه كالتالي: كن كابن آدم إذا جاءك أحد يقاتلك فكن كخير ابن آدم. أنت ما شاء الله يعني تعرف كيف تركبه. كن كابن آدم إذا جاءك من يقاتلك ولا تقاتله فإنه يبوء باسمك واسمه، وقال من قاتل دون أهله ماله فهو شهيد. الأخير هذا حديث منفصل صحيح، أما هذا الحديث إذا قاتلك أحد فكن كخير ابن آدم لئن بسطت إليه يدك. فعلى كل حال إذا كان الإنسان يقدر أن يدفع عن نفسه هو الأفضل، لكنه إذا ما كان قادرا فماذا يفعل؟ يدافع وهو شهيد إن شاء الله، ولا يمد عنقه يقول اقتطع، يدافع قدر الإمكان، لأن الدفاع عن النفس مشروع بل قد يكون واجبا، والله أعلم إذا قدر، فإن قتله